ديسكاس. انتوا فاهمينها طبعا. اقول لك احنا اعلى من كده بكتير. بس والله الكيس اتنين كده ديسكاس اس جاستيفاي ديسكاس اي بتنجان تمام. دي حصل لها عندي تراك برولابس وعملت السليم حصل لها مين انتستاينال اوبستراكت. ويقول لك وات واز ذا الترناتيف سيرجري اندايركت سليم اعمل لك What are the other possible complications of such? What is the name of the surgery have been done? Abdominal sling. I will smack the AA, cervicosacropexy. Cervicosacropexy. Pexy is the name, approximation is the name. Abdominal sling. What are the other possible complications? Other possible complication? And I, if you have a problem with the sacrum, who is the one who has the sacrum? ماشي ادي الاورطة اهو بينقسم للاثنين كومن والاثنين ايه الياكس. ممكن تعور مين الالياكس وممكن تعور مين كمان يا دكتور غير الالياكس اليوريتر اهو. وفي ارتري مشهور قوي قوي ما قلتوش غير السنة دي في المراجعة ماشي كده قصاد السكرم ميديان سكرال ارتري ميديان سكرال ارتري اهو ده بيتعور عندي ميديان اللي جاي من ظهر الاورطة عندي من ورا ميديان سكرال ارتري. What are the other possible complications? إنها تزك شوية على الناحية الشمال لو عملت طبعا الاندايركت علشان مين؟ السولس ميشن. بس. كلام بسيط، كلام بسيط. يا دكتور ده كاتب لي what are the other possible complications وكاتب جنبيها دي بسبع منر. شغل مخك. هي إيه الكومبليكيشن اللي عندي؟ هيموريج، انفكشن، انجري، وغنى يا وحيد. وروح قسم له إن الهيموريج يا إيه إيه إيه؟ برايمري، ريأكشنري، سكندري. افتح وبعدين عندي بعد كده مين انفكشن قول له والله ممكن يبقى فيه انفكشن في الجرح والله ممكن يبقى فيه انفكشن جوه يحصل بريتونايتس يجمع ويعمل بلبك ابسس انفكشن شغل مخ. طب وانجري مدينة قلنا اهو الحته بتاعت السبيسيفيك انجري لمين للالياكس لليوريتر للميديان سيكرال للسورس ميجر على الناحيه الشمال انجري للسيجمويد عن طريق انك تعمل له عندي حضرتك كونستريكشن يا دكتور برضو ده ما يشفيش غليلي سبع منها. طب قول له ريكارنس قول له ان العملية عندي ممكن تبقى وحشة ويحصل ريكارنس نتيجة للباد بري اوبرتيف بريبريشن او الاوبريشن الوحشة او الباد بوست اوبرتيف كير. خليك صايع ما دي بقى فايدة المراجعة مش جايين نقول شوية كلام ممل او بنعمل شوية بالمستوى. ماشي يا دكتور اوكي حاضر. لو جاب لي فعلا قصة اجزاء بسبع منها تعالي قول لي اسئلة اهي وات از ذا نيم اوف ساتش اوبريشن What are other possible عندي complications؟ وافتح فيها بقى ماشي يا سيدي. What was the operation to avoid such complication؟ ماشي يا سيدي. اوكي. يبقى هي لو صغيره في السن هنعلقه واسمه abdominal sling او اسمه عندي cervical sacropexy. طب دكتور ولو كبيره في السن العمليه بتاعتي اسمها ايه؟ VH مدلدل عندي واليوترس واقع من الفاجاينا اسمها vaginal hysterectomy. طب يا دكتور وخلاص ايه حكايه بيلفيك فلور ريبير؟ بيلفيك فلور ريبير انك بتصلح عندي كل حاجه في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي. ليه يا دكتور؟ علشان انت متوقع اما اليوترس يقع في السن الكبير، السن الكبير ده التيشوز ضعيفه متوقع ان كمان مين؟ فاجين ممكن تقع معاه او تقع بعد ما تخلص عملياتك سن كبير. عشان كده يقول لك فرصه فرصه فرصه وانت ايديك هنا. شد الفاجين اللي وقعت من هنا واعمل تصليح من هنا. الاب تو ثيرد هامل انتيريور ريبير. طب واليوريثرا كيلز. طب والابر بسير ثيرد هامل مسكوفيتش ولا مقول؟ مقول. طب والريكتم هامل بسير ريبير. وده اسم التصليح الكامل كومبليت بلين فلور للحته اللي تحت. كيلز سوتشر انتيريور ريبير بسير ريبير مقول كولد بلاستي مفيش مشاكل. طب يا دكتور امال فين انا فاكر ان الحته دي كان فيها رخامه؟ فين الرخامه اللي هنا؟ اقول لك زي الرخامه في ايه؟ الرخامه في الشرطين اللي جايين دول. شرط انه يقول لك افرض العيانه بتاعتنا اللي عندها يوتراين برولابس دي رافضه عندي الحاجتين، رافضه ايه؟ رافضه عندي ان تفتح بطنها بلابروتومي علشان تعلق الرحم، ورافضه ان هي مين؟ تشيله. ايه ده؟ ايه الشرط السخيف اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام قديم، مصيبه ان العمليه القديمه دي كل شويه، ده حتى جات لهم فيك حد اظهر بنين؟ 30 نمرة فاكرين؟ جالكوا ايه في 30 نمرة؟ اول امبارح قالوا all the following complications ممكن تحصل عندي في الفادر جيل اوبريشن اكسبت او دول ستابس عندي من الفادر مش عارف بيحبوا ليه العملية السخيفة دي. طيب

باي عندي جانرس ابيزود بات مين البريفيربل سيزيريان سيكشن از بريفيربل باي مي ذا دكتور تو تيك ماني باي ذا بيشنت تو جيت سيف بجوزها عشان الهابك وجع الدماغ تمام سيف ليه لو كلها طب واخر حاجه يا دكتور باد بوست اوبرتيف كير باد تايمينج اوف pregnancy, bad timing of pregnancy, or missing a missing treated a predisposing factor. العيانة عندها برونكيال أزمة وطلعت من عمليتك وما زال عندها برونكيال أزمة هيرجع تاني بدل predisposing factor موجود هيجي لها مين؟ prolapse. هما دكتور ولاد الذين اللي جابوا سؤال غريب قوي ده وقال لك الفاجينال بول فاكرينه؟ شوفوا انا عشان كده سبته للآخر بقى. قول لي بقى لو عندي في فولت بتاع الفاجينال يعني ايه فولت؟ يعني بعد ما تكون عاملة ايه؟ ستريكت فولت هو موجود ازاي عندي يا دكتور عندي ترجع الفاجينا دي لمكانها ازاي ترجع لا ده بسيط قوي على فكره انا ما عملتش حاجه انا عملت ايه انا مجرد شلت الرحم وانا في الرحم سبتلك مين الفاجينا والفول وسابك بقى لدماغك سابك لدماغك ان في هنا مفروض عظميه اسمها مين ديسكال سباين خلاص بقى ابدع بقى فكر بقى زي هم الناس اللي فكروا دول ايه ايه يا جدع يعني اذكى مننا يعني اذكى مننا فكر انت بقى قول هتعمل ايه والله يا دكتور استنى استنى استنى استنى ايه الاثنين الزرق اللي انت رسمهم دول اليوتر سيكرال طب ما تيجي نخيط اليوتر سيكرال يا ابن اللذينه انت عرفت كده اول عمليه بنعمل فعلا حضرتك بنخيط البولت بتاع الفاجينا في الانتيريور ليجن بتاع السيكرال يعني تعمل سلينج اعمل سلينج بس المره دي مش هيبقى اسمها سيرفايكول سيكروبيكس امال هيبقى اسمها ايه كولبو سيكروبيكس او سيكرو كولبوبيكس مش مهم يبقى اول عمليه انك تخيط اليوتر تعمل ايه سيكروكولبكس طب ايه تاني عمليه اهو انا اهو اسكال سباين تعمل ايه تخيط الفولت في العظمه نعم عبيط يا دكتور يعني ايه خيط يا سيدي خلاص بلاش العظمه في الليجمنت اللي ماسك في العظمه ايه الليجمنت اللي ماسك في العظمه ساكروسباينس ليجمنت لو قعدت كده تدور في دماغك اسكال سباين ايه فيها ساكروسباينس ساعتها بنخيط الفولت في الليجمنت اسمها ايه ساكروسباينس عندي فيكسيشن ساكرو سباينس وقت بقى لو واحده شايله عندي طب والله استنى مش هو الحكايه دي تعجبكم لو واحده شايله الرحم وعملت توتال ابدومينال هيستريكتومي تهو بس يعني وجالها بعد كده فولت برولابس مين تصلح ايه احسن تعمل الابدومينال تعمل كولبو سيكرو بيكسي ولا تعمل ساكرو سباينس فيكسيشن ساكرو سباينس ليه انت قلت كده عشان العمليه كانت فوق ولزقت تخش من تحت طيب رعيانة عملت فاجينال هيستريكتومي وجع بيها جت بفولت برولابس تعمل ايه؟ اعمل ابدومينال انتوا عارفين الكونسبت اللي عندنا ده؟ لو حد استهلك روت خش من الروت التاني دي احلى حاجه في الستات ان عندك يوم سكتين مش كده دايما العمليات دي بيبقوا عمليتين فوق وتحت والله لو انت كنت شغال قبل كده من فوق يبقى الحته اللي فوق مليسه خش صلح من تحت والعكس العكس والله لو انت شلت من تحت يبقى خش اشتغل عندي منين؟ من عندي من فوق ماشي يا دكتور اوكي امال يلا نشرب حاجه يلا نشرب حاجه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.